المسافة العاملين غير متاح. وجعله حجة على العالمين فهدى به من شاء من الأنام إلى دين الإسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأفضل الخامسة مساء الصلاة واثنان وأتم وثلاثون دقيقة. السلام على النبي الأمي الأمين الذي كان خلقه القرآن وجعله الله رحمة للعالمين، وعلى الآل الكرام والصحب أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وضياء، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقية ولا محرومة. حياكم الله حبيباتي، حياكم الله للإسلام، تروضون رياضه وتذودون عن حياضه، تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه، وترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتعمرون مغناه وتطبقون معناه، وللأمة تصونون عرضها وتستردون قرضها، وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها. فحياكم الله يا حبيبات القلب. نظر الله هذه الوجوه وضاحة الأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تغنيك طلعتها عن نبض منطقها، والوجه يروي نصيح القول أحيانا. حياكم الله وبارك فيكم جميعا بمشيئة الله عز وجل. اليوم سيكون لنا وقفة مع البسملة، وهي تعد كما علمنا كلنا جميعا وتكلمنا فيها قبل ذلك وأرسلنا فيها فتوى لأغلب العلماء من الفقهاء من أعد البسملة آية من سورة الفاتحة، وهي تابعة لبعض القراء ولبعض الرواة فقط، والبعض الآخر يعتبر البسملة كمقدمة أو كفاصل بين السور، كمثلها مثل باقي سور القرآن الكريم. وممن أعد البسملة آية من سورة الفاتحة، الراوي الذي انتشر يعني والذي يقرأ به أكثر المسلمين والعرب، وهو رواية حفص التي نحن بصدد القراءة بها أو التطبيق عليها حرفا حرفا بمشيئة الله عز وجل. فالبسملة تعد آية من سورة الفاتحة عند حفص، تمام يا غاليات؟ لذلك وأنت تصلي لا تنسي إذا كنت تقرأين برواية حفص لا تنسي أن تقرأي البسملة قبل البدء والشروع بسورة الفاتحة باعتبارها آية من السورة. ما بنخوض كثيرا هل البسملة آية أو لا، ونبدأ نفصل في ذلك لأنه تكلمنا فيها سابقا وأيضا موجودة على التليجرام ووضعنا هذه المادة. لكن اليوم إن شاء الله سنبدأ بالحديث عن التفاصيل البسملة من حيث الحروف، ما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها القارئ أثناء قراءة البسملة. وهذا مهم جدا لأن بعض الأخوات تجد اللهم بارك قراءتها رائعة، ولكن الاستعاذة والبسملة هي اللي فيها المشاكل الكثيرة جدا، وهي تتكرر كما قلنا بين كفواصل بين السور وليست كآية، وإنما كفواصل بين السور وكآية من سورة النمل، وكما قال البعض كآية من سورة الفاتحة. فهنا تكمن أهمية الوقوف على البسملة. يلا نبدأ إن شاء الله كما تعودنا وكما أخذنا الاستعاذة في الحلقة الفائتة، سنأخذها حرفا حرفا. اعذروني قليلا حبايب، الله يستركم حبيباتي، لأنه شوي صوتي تعبان شوي، الله يستر. سأضع الصور على الشاشة حتى تكونوا متابعين معي بمشيئة الله عز وجل. يلا نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا باسمي، نأخذها بالتهجي التفصيلي، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق عليها حرف حرف كما قلنا. ما معنى التهجي التفصيلي؟ يعني سنبدأ بقراءة الكلمة حرفا حرفا، بحيث نتقن الحرف بأن نأخذ اسمه ثم حركته أو حالته ثم صوته كيف يقرأ بالشكل الصحيح، ثم بعد إتقانه تماما ننتقل للحرف التالي ثم الثالث وهكذا. لكن هي تعتبر بمثابة ماذا؟ كأننا بنعمل مثل مسح للكلمة ونتقنها حرفا حرفا، لأنه ما القرآن الكريم إلا عبارة عن حروف، هي أقل تفصيلة من القرآن. لو قلبنا بين دفتي المصحف سنجد أن القرآن العظيم عبارة عن أجزاء ثم أحزاب ثم سور، وكل سورة مكونة من آيات، وكل آية مكونة من جمل، وكل جملة مكونة من كلمات، وكل كلمة مكونة من حروف، والحرف له مخرج وصفات وحركة. فنحن حتى نتقن تلاوة القرآن الكريم لا بد من أن نعتني بهذه التفصيلة الدقيقة جدا، وهي الحروف، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فهذا الذي سنعتني به في هذه الحلقات إن شاء الله، وسنأخذها بطريقة نور البيان. بسم باء كسرة بي. هنا ننتبه في حرف الباء، في حرف الباء من جهة نتم الكسرة، ومن جهة لا نهمس الباء بل نأتي بها مجهورة. لا نقول بسمي بي بي ولا نقول بسمي بي، هذان أكثر خطأان شائعان في حرف الباء، فانتبهوا لهذه الملاحظة. أهم نقطتان في حرف الباء: إتمام كسرها والإتيان بها مجهورة بدون همس. بي بسمي. ثم بعد ذلك ننتقل للسين. سين سكون بس. وهنا في حرف السين ننتبه لرخاوة الحرف وهمسه وصفيره، ولا بد أن يجري الصوت ويجري النفس، فنقول بس بس. لا تشدي على السين حتى لا يتقلقل ويضطرب المخرج. الآن أنا أريد أن أقرأ كل البسملة، كل الكلمة عفوا، بالتهجي التفصيلي، وبعد ذلك نبدأ بالتعليق عليها. باء كسرة بي، سين سكون بس، ميم كسرة مي، بس مي. Notification هذا chevron zir. اللي عملته Useful الآن B311 16C1 Internet Access zir. اقرأ ورقة ننتقل اقرأ ورقة الآن تسجيلات لمرحلة مدرسة ثانية، وهي الفاتحة. بعد ما تتقن هذه المرحلة، وهي مناسبة جدا للمبتدئات وللأميات والأعاجم وكل هؤلاء، ولأمهاتنا الكبار كبيرات القدر، كلكن هذه المرحلة هي مناسبة جدا لكم. أما من كانت متقدمة قليلا ولا تحتاج لهذا التفصيل، فتأخذ مباشرة صوت الحرف، وتسمى هذه المرحلة بالتهجي الإجمالي، فنقول بي. لم أقل باء كسرة، خلاص لا نأخذ اسم الحرف ولا حركته، وإنما نأخذ صوته مباشرة، ولكن نأخذ حرفا حرفا، نتهجى حرفا حرفا تهجي إجمالي. بي بي، بكسر الباء بخفض الفك والباء مجهورة فلا نخرج فيها هواء. بي. ثم بس. هنا طبعا لأن الحرف الساكن لا يمكن أن يقرأ لوحده، فبنأخذ معه الباء قبله. بس مي. بس مي مي، ليس مي بل مي بهذا الشكل. وللأخوات المتقدمات نقرأ قراءة مباشرة، ما بنحتاج لتهجي أبدا. باسمي، نقرأها كاملة مع مراعاة إتمام كسر الباء وكسر الميم وجريان الصوت والنفس في السين. الحرف رخو مهموس، وأيضا مراعاة الصفير في حرف السين. تمام يا غاليات؟ طيب إذا ما هي أكثر الأخطاء في هذه الكلمة؟ في حرف الباء أم يهمسها البعض فيقول بي، أو يقرأها غير متمة الكسر فيقول ب. بسمي ب، هي بي بي بإتمام كسرها بخفض الفك ورفع وسط اللسان، وأيضا بالإتيان بالحرف مجهورا بدون همس أبدا، لأنه لو كنا بي هذا حرف أعجمي، حرف البي. أما في اللغة العربية فكان العرب لا يهمسون الباء، بل كان الباء ماذا؟ الباء حرف مجهور في لغة العرب، الباء العربي الفصيح مجهور. ما معنى مجهور؟ يعني لا همس فيه، لا هواء يجري عند النطق به، سواء كان ساكنا أو متحركا. تمام؟ هذا بالنسبة لحرف الباء. ننتقل لحرف السين. أكثر خطأ شائع في حرف السين أن يضغط القارئ بشكل قوي على حرف السين ويقوي الاعتماد على المخرج، فيحبس الصوت بداخله فيتقلقل، لأنه حبيباتي القلقلة التي تحصل في حروف قطب جد، ما هو سببها؟ سببها أن هذه الحروف الخمس اللي هي حروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، فيها صفتان قويتان، صفتا قوة اللي هي ماذا؟ الشدة والجهر، يعني كمال انحباس الصوت كذا كمال انحباس النفس. في هذه الحروف انحباسان كاملين للصوت وللنفس. فبالتالي الآن لما يفعل القارئ ذلك في حروف في حرف السين مثلاً، أو في أي حرف ساكن من الحروف الرخوة أو الحروف المجهورة أو في حروف غير المقلقلة، فماذا يحصل؟ يحصل أن يتولد ضغط في المخرج، اللي هو تماماً كما يحصل في حروف القلقلة، يتولد ضغط في المخرج نتيجة للشدة والجهر اللذاني يعتريان الحروف المقلقلة، فيؤتى بالقلقلة عدولاً. اقرأ ورقة تسجيلات مدرسة الفاتحة مثل فايرفوكس. اقرأ ورقة تسجيلات مدرسة الفاتحة مستند الواحدة صباحاً و28 دقيقة و47 ثانية. فلما تطبقي هذه الآلية على السين مثلا أو على أي حرف الرخو المفترض ما فيه انحباس كما حروف القلقلة، فتحبس الصوت في السين، هذا يجعل السين تتقلقل. لماذا؟ ويحصل اضطراب في المخرج. هذا كما نقول دائما وأقول لكم دائما، هذا خطأ ترتب على خطأ. إذا شعرتي أن حروف الحروف الساكنة عموما عندك تقلقل ويضطرب مخرجها، فاعلمي أن الخطأ الأول الذي ترتب عليه هذا الخطأ، قلقلة الحروف السواكن، هو ماذا؟ حبس الصوت في غير موضعه وقوة الاعتماد على المخرج، وهذا لا يلزم الحروف الرخوة ولا أيضاً الحروف البينية المتوسطة، لأن الحروف البينية المتوسطة فيها جريان جزئي للصوت. فبالتالي لا تحتاج أن نضغط بشكل قوي على المخرج. لو عدنا لتعريف الرخاوة في صفات الحروف، سنجد ما هو تعريفه؟ كمال جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج. فأنت الآن في السين هو حرف الرخو، فأنت مطالبة أن لا تضغطي بشكل قوي، أضعف الاعتماد على المخرج، بس خلي الصوت يجري. ثم بعد ذلك حتى تحققي الرخاوة بشكل دقيق، كمال جريان الصوت، لا توقفي أنت تدفق الصوت جريانه، خليه يجري براحته تماما إلى أن يصل لحرف الميم، ثم هو ينقطع ذاتيا، وبهذا تتحقق رخاوة السين، بأن تضعف الاعتماد على المخرج وتترك الصوت يجري إلى وصولك للميم، ثم الصوت ينقطع ذاتيا. بس مي، لم أقول بسمي، لم أمططه أنا بشكل بسيط جدا، أنا لم أضغط بشكل قوي، تركته يجري الصوت وفي ذات الوقت، ولم أقوي الاعتماد على المخرج. ومن جهة أخرى ماذا؟ وصلت، لم أقول بسمي يعني قطعت ثم بدأت بالميم، لا، خليت الصوت يجري إلى وصولي للميم، ثم الصوت انقطع ذاتيا. هذه الآلية اللي أقولها لكم الآن ليس فقط في حرف السين، بل أيضا بيقابلنا في البسملة في حرف الحاء وفي الحروف الرخوة عموما في القرآن كله، اترك الحرف يجري صوته إلى وصولك للحرف التالي، ثم هو ينقطع ذاتيا بدون تكلف ولا ضغط شديد على المخرج. عفوا. طيب، إذا هذا بالنسبة لحرف السين، وهذا أكثر خطأ يقع في حرف السين هو الحبس الصوتي فيه وأيضاً اضطراب مخرجه بسني. جيد، ننتقل بعد ذلك لحرف الميم. مي، هنا أكثر خطأ عدم إتمام كسر الميم، وتقريباً هو هذا الخطأ الشائع والوحيد في حرف الميم، ألا يتم الأغلب حركة الميم، وأنت مطالبة بخفض الفك ورفع وسط اللسان إتماماً لحركة الكسر. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. فهذه قاعدة في القرآن كله، لذلك نقول من أتقن سورة الفاتحة علي بعد ذلك سيسهل عليه إتقان القرآن كله. يعني الآن وإنت بتتقني كل حرف من هذه السورة، ضعي في ذهنك إنه ما نقوله في هذا الحرف سينطبق على مثيلته في القرآن كله. يعني الآن الذي قلناه في الباء وفي الميم الحرفان المكسوران ليس فقط في هذان الموضعان، وإنما في القرآن كله سيقابلنا حروف مكسورة، وعليك بإتمام الحركة في كل المواضع في القرآن كله. إذا قابلك حرف مكسور فعليك بأن تخفض الفك وترفعي وسط اللسان حتى تتم الحركة. بي مي، لا نقول ب م بهذا الشكل ولا ل ه، هذه تعطينا هوية للحرف أعجمية غير عربية. والله عز وجل قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآنا عربيا غير ذي عوج، فبالتالي لا بد أن كل حرف يقرأ في القرآن يكون ذو هوية عربية، ولن تكتمل هذه الهوية بدون طبعا المخرج والصفات، شيء مهم جدا حتى تعطيك هذه الصورة العربية والهوية هذه للحرف، لكن لن تكتمل بدون إتمام الحركة، لأن الحركات العربية الفصحى الثلاث الفتح والكسر والضم هذه أصواتها آ إي أو، ليس آ إي أو، هذه شوفوا على طول مباشرة أخرجت الحرف عن حيز اللغة العربية إلى حروف أعجمية. لماذا؟ لأن هذا الإتمام للحركات ليس كما كان يقرأه العرب، فحصل فيها مثل خلل. آ إي إي بي تي، وهذه الحروف بالكسر وهذه الحالات التي نتكلم عنها دائما أوصي الأخوات اللي عندها مشكلة اللي كبرت وعندها مشكلة في خفض الفك، تقول أنا عندي مشكلة وأشعر بألم شديد وأنا بحاول أن أخفض الفك، فهذه التي عندها مشكلة في خفض الفك بماذا نوصيها؟ نقول لها عليك بالتدريب، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. لذلك حاولي أن تعلمي أطفالك من الآن وهم صغار أن يدخلوا دورة فيها، مثلا دورة نور البيان أو غيره، لأنه في تدريبات بيأخذوها الأطفال تقوي لهم الفك السفلي وكذلك الشفتان، لأن البعض يتألم جدا الآن بعد ما كبروا خلاص، يعني يبدأ الجلد ما بيكون بالليونة وبالسهولة، كذلك التمرينات في الفك وغيره ما بتكون بهذه السهولة عندما تكبرين. كلما تقدم العمر كلما أصبح التدرب على التريض الفم والفكان والشفتان وكل هذه الأمور بيكون أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، فلذلك حاولي أن تبدأي باكرا، وابدأي بأطفالك أيضا، أدخليهم حتى يتمرن عندهم الفك السفلي بإتمام حركة الكسر بخفض الفك إلى الأسفل. إي بي تي تي، وفي تمارين رائعة جدا لهذه النقطة بالتحديد، ودائما أعطيها يعني في دورات نور البيان، أعطيتها للأطفال في آخر حلقة وكانت رائعة جدا جميلة جدا، هي عدة خطوات يعني تعتبر متتابعة ومتسلسلة، يعني خطوة تتلوها الخطوة الأخرى حتى بعدها إن شاء الله ستشعري أن فك السفلي عندك ماذا حصل فيه؟ تقوم بشكل كامل وأصبح يسيرا عليه أن يقرأ بالحرف المكسور. هذه الخطوات حبذا لمن أرادت أن تقوي عندها الفك السفلي ولا تتمكن من إتمام حركة الكسر أن تعمل بهذا التدريب. التدريبات عبارة عن ماذا؟ عدة خطوات. الخطوة الأولى قراءة الحروف مفردة بالكسر بأن يخفض القارئ الفك ويرفع وسط اللسان. تقرأ الحرف المكسور فقط، فتقولي إي بي تي في جي حي وهكذا، فتأخذ الحروف مفردة. تقولي لي طيب أنا ما عرفت الآن هل أنا أتم بشكل جيد أو لا، لأنه لسه في أول مرحلة. فأقول لك عندك الآن ميزانين لإتمام الحركات، الميزان الأول الميزان السمعي والثاني الميزان البصري. فأنت قفي أمام المرآة تمام وانظري إلى فكك، هل هو بالفعل ينخفض؟ ليس شرطا كما يقول البعض لا بد أن تظهر اللثة السفلى كلها، لا، هذا يعد تكلفا وبيتعب لك فكك على الفارغ وبيخرج معك فيه شيء من التكلف، لأنه نحن نبهنا في الحلقة الفائتة وأنت تتم الحركات خليكي ماذا؟ معتدلة، فلا تجافي تماما المخارج ومخارج الحركات أقصد، ولا تكزي وتضغطي بشكل قوي، فلا إفراط ولا تفريط، حاولي أن تكوني وسطا. لو أنت بتخفض الفك خليكي واقفة أمام المرآة، أهم شيء ترين أن الفك السفلي قد انخفض، ليس انخفاضا قويا كبيرا يؤلمك، لأنه ليس هذا المطلوب أصلا، ولا في ذات الوقت اللي هو تشعر أنك أصلا ما خفضت الفك أبدا وكأنه يوجد فيه إمالة في الحرف، فقط A ليس E بخفض الفك جيدا. هذا التدريب الأول، قراءة الحروف مفردة. التدريب الثاني قراءة ذات الحرف، أنت الآن بتأخذيها من الألف إلى الياء، كل الحروف مكسورة بخفض الفك وأنت أمام المرآة وتسمعي صوت الكسر هكذا إي بي ليس إي بي، هذا الميزان السمعي. ثم أطيلي صوت إي، لو خرج لك ياء إذا أنت متم الحركة، لو خرج إي خرج ياء، بي ياء التي خرجت ياء عربية، إذا هنا تعرفين أن الحركة عندك متمة. أما إذا خرج معك A B، أخرج حرف الـ A الأعجم في الحروف الإنجليزي، إذا أنت عندك خلل في إتمام الحركة. هذا اللي أقول لكم الآن اسمه الميزان السمعي لإتمام الحركات. الميزان البصري اللي هو أن تكوني أمام أحد أن تكوني أمام أحد يقرئك فيقول لك لا انتبهي أنت ما بتتم الحركة، لم تخفض الفك جيدا، أو تكوني أنت مقرئة ذاتك أمام المرآة، لأنه لا يوجد أفضل من المرآة لك لتقيمي ذاتك إن كنت متمة للحركات أم لا. تمام يا غاليات؟ إذا أنت بتطيلي أصوات الحروف وأيضا تقفي أمام المرآة، إن وجدت هذان الميزانان معك دقيقان فأنت على خير هكذا، وتحاول تكملي بذات الطريقة من الألف إلى الياء، وبعدين من الياء إلى الألف، يعني يي وي هي ني وهكذا إلى أن تصلي للهم. الخطوة الثانية بتأخذي ذات الحرف مرتان، الطريقة اللي قلتها لكم الآن ولكن نكرر الحرف مرتان، هذا رائع لتقوية الفك السفلي. إي إي بي بي تي تي في في، بهذا الشكل فتكرر الحرف مرتان، هو ذات الحرف يتكرر مرتان من الألف من الهمزة إلى الياء، ثم من الياء إلى الهمزة يي يي وي وي، لكن لابد أن تراعي الميزانين في ذات الوقت، يعني لا تركزي على شيء وتترك الآخر، فبتخفض الفك جيدا وتنظري أمام المرآة، وبحيث لو أطلتي قلتي إي إي يخرج ياء، وي وي لا نريد وي وي وي وي بل وي وي بإتمام الحركتين. ثم التدريب الثالث وهو أخذ الحروف ثلاث مرات، هذه بتكون بعد ما الفك شوي تقوى معك، أخذتي حرف لوحده وبعدين الحرف ذاته مرتان ثم ثلاث مرات، فنقول إي إي إي بي بي بي هكذا، تأخذ الحرف كم مرة؟ ثلاث مرات أيضا من الهمز إلى الياء مع مراعاة إتمام الحركة. إي إي إي, إي. ليس إي إي إي بل إي إي إي بي بي بي وليس با با با. هذه الخطوة التالية. ثم تأخذيها بالعكس من الياء إلى الألف، تمام؟ هذه الخطوة التي بعدها. بعد ذلك تقرأ الحروف المكسورة بشكل عشوائي، يعني إي جي إي ضي وي ني إي هي يي وهكذا، فتقرأ الحروف بغير ترتيب. خلاص هذه بتكون المرحلة اللي بعدها، وأنت أتقنتي أصوات الحروف وعرفتي كيف تتمي حركة الكسر. المرحلة اللي بعد ذلك تقرأي ذات الحرف، ذات الحرف مكررا مرة بالفتح ومرة بالكسر. هذا التدريب في غاية الأهمية. لماذا؟ ولذلك إحنا بنأخذها في الحالة الثانية للحروف، بعد ما أخذنا الحروف بالفتح مستقلة بذاتها والحروف المكسورة مستقلة بذاتها، بنأخذها مع بعض. لماذا؟ حتى تدركين ويدرك السامع الفرق بين الفتح المتم والكسر المتم، لأن بين الفتح والكسر يوجد صوت اسمه الإمالة، أكيد بتعرفوه كلكم ومر عليكم. عندنا إمالة كبرى وإمالة صغرى، وهي التي تحصل في ماذا؟ في الألفات. يعني الآن لو قرأنا هكذا قلنا آ آ، هذه ألف متمة. لو قلنا إي إي، هذه ياء متمة أو كسرة متمة. لكن لو قلنا آ آ، سامعين آ آ آ آ، هذا الصوت يسمى بالتقليل أو بالإمالة الصغرى. وألف كالياء إذ تمال، تشعر أن صوتها ما بين الفتح والكسر، ما بين الألف والياء، هي بين بين، لا بس هي بتكون أقرب للألف. يعني شوف اسمع الصوتان، ميز الصوت آ آ آ آ آ آ، شيء بسيط جدا أقرب للألف القائمة، ولكن المتمة متمة الفتح، ولكن في شيء بسيط جدا لمن أذنه السماع يدركه مباشرة، تمام؟ هذا بسبب ماذا؟ إما بسبب الاتكاء على الفك السفلي، وإنت فاء مباعدة ما بين الفكين لكن متكئة على الفك السفلي فعاملة آلية الفتح والكسر في ذات الوقت، أو بسبب آخر وهو الأغلب الذي يقع فيه الغالبية من ممن يقع في الإمالة، وهو رفع وسط اللسان. فأنت الآن لما تقولي هكذا آ آ، هذا الصوت ليس آ آ بل آ آ، هذا الصوت اسمه تقليل أو إمالة صغرى أو بين بين، تمام؟ ثم بعد ذلك اسمع الصوت التالي آ آ آ آ بهذا الشكل آ آ آ إي آ آ آ إي. لاحظتم الفرق بين الأربع؟ ألف القائمة آ، الألف المقللة آ، الألف الممالة إمالة كبرى إي إي، مثل لما نقول مجري ري، سمعين الصوت مجري هاري، هذا الصوت الياء إمالة كبرى، لكن هي ليست بياء، هو بين الألف والياء ولكنها أقرب للياء. الإمالة الصغرى أقرب للألف القائمة، بينما الإمالة الكبرى أقرب للياء. فالآن لما تقولي إي إي بهذا الصوت، هذه اسمها إمالة كبرى. إي إي هذه كسرة أو ياء متمة. هذا هو. فلما أنت تعمل التدريب اللي قلناه في المرحلة التالية، اللي هو تقرأي ذات الحرف مرة بالفتح ومرة بالكسر، فتدرك الفارق بين الاثنان بإتمام الحركتان، فتقولي آئي ليس آئي، شايفة آئي آ آ آ، هذا ممال، لا نريد فتحا قائما آ متم الفتح، وإي هذه كسرة أيضا متمة، ب ب ت ت، لاحظتم الفرق؟ ت ت فرق كبير. ففي الفتح نباعد ما بين الفكين بشكل عمودي، أما في الكسر فنخفض الفك عفوا اعتذر منكم، فنخفض الفكة بشكل كامل، نخفض الفكة ونرفع وسط اللسان، وبذلك تتم حركة الكسر. آ إي آ إي ب بي تا تي ف في، وبعدين تحاول تسرع شوي. جا جي حا حي خا خي وهلم جرا إلى آخر الحروف. ثم تعودي بالعكس، يعني تأخذ المكسور أولا وبعدين المفتوح ثانيا. إي آ كانت آ إي، الآن إي آ، بي با، تي تا، في فا، جي جا، وهكذا إلى آخر الحروف. ثم بعد ذلك تحاولي تلعبي في الحرفين فتقولي آ بي، تي حا، خاهي، وينا، ناوي، وهكذا. فتفتح الأول وتكسر الثاني، تأتي بالأول باء والثاني جيم والأول حاء والثاني خاء، وهكذا. فتنوعي في الحروف وكمان تنوعي في الحركات. هذه التدريبات جميلة جدا وتقوي لك الفك السفلي وتجعلك تتمين الحركات بعد ذلك بكل بساطة. أول ما يقابلك حرف مكسور تخفض الفك وتتمي حركته بدون ما تشعري لا في ألم ولا شيء. لذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تماما حبيباتي، كما نمرن الجسد قبل ما تبدأ التمرين ماذا نعمل؟ نعمل إحماء، صح؟ بتعملي تدريبات كذا تلين الجلد والعظم أولا، وبعدين تبدأ بالتدريبات الأقصى مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة. هذا لا يشعرك بصعوبة التدريب أبدا. تمام؟ طيب ننتقل بعد ذلك. إذا قلنا في الباء والميم بمي، بسمي، أخذنا هذه الكلمة تقريبا، هذه كل الملاحظات التي فيها: إتمام الكسرات، نعتني بالباء فلا نقرأه مهموسا ونخرج فيه شيئا من الهمس، بل الحرف مجهور. ثم في حرف السين نضعف الاعتماد على المخرج ونثبت الحرف حتى لا يتقلقل، ونجعل الصوت يجري جريانا كاملا إلى وصولنا للميم، ثم الصوت ينقطع ذاتيا باسمي بهذا الشكل. ننتقل الآن لاسم الجلالة الله. طبعا هنا اسم الجلالة الله ما الذي يحصل فيه؟ هو الأبلغ أن نقول اسم الجليل أو لفظ الجلالة واسم الجلالة أيضا، لكن من ناحية البلاغة هذا ليس ببليغ على الوجه الأكمل. لكن حبيبات الغاليات، الآن لما نقف عند اسم الجليل الله، طبعا نحن قبل ذلك تكلمنا عن ماذا لو قلنا، يعني الأكمل والأفضل أن نقول اسم الجليل تعظيما لله عز وجل، لأن البعض فصل في هذه النقطة وقال إن اللفظ، لما نقول لفظ الجلالة، اللفظ يطلق على الكلام الحسن وغير الحسن، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول، أي قول يقول الإنسان، فقد يكون حسناً قد يكون سيئاً، يطلق عليه لفظ. ومنهم من قال إن اللفظ يطلق على لما نقول لفظت اللقمة، أي لكتها بفمي، أجلكم الله وعز قدركم، ثم أخرجتها من فمي، هذا معنى لفظت اللقمة. فبالتالي لا يليق ولا يصح أن يطلق على اسم الجليل لفظ. والبعض قال لا، هذا اللفظ قد تداول عند العلماء، والأغلب قال أن هذا يطلق على اسم الله عز وجل لفظ الجلالة. في كل الحالات حبيباتي، كل واحدة تستعمل الاسم الأقرب لها والتي ترى أنها تتقرب إلى الله به. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى، لم يقل الألفاظ الحسنى، فهذا أيضا من الاستدلالات لمن قال أنه لا يصح أن نقول لفظ الجلالة بل نقول اسم الجلالة. نعود مرة أخرى للتهجي في هذه الكلمة. طبعا كما تعلمون في التهجي تأدبا مع الله عز وجل، فإن اسم الله أو إلا لا يتهجى بل يؤخذ كاملا، لا نقطعه حرفا حرفا. بس أنا هنا حابة ألفت نظركم إنه متى يكسر، ترقق اللام في اسم الجليل؟ هنا ترقق إذا أتى قبلها حرف مكسور، وتفخم إذا أتى قبلها مفتوح أو مضموم، وهذا في القرآن كله. تمام؟ قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. فلو كان قبلها فتح أو ضم نقول الله، أما إن كان قبلها مكسور كما هنا في البسملة أو في الاستعادة أيضا فنقول بسم الله. مل لأن الميم مكسورة، فلام اسم الجليل هنا ترقق. طبعا هل يصح أن نقرأ لام مرققة والأخرى مفخمة؟ لا يصح ذلك. عندنا قاعدة تجويدية تقول: حكم المدغم فيه. ما معنى ذلك؟ يعني إذا رأيت مشدد سواء كان راء أو لاما أو أيا كان هذا الحرف المشدد، فلو كان المشدد، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفان، لو كان هذا الحرف مفخما لفخم الراءان أو فخم اللامان. الآن عندكم مثال، بعطيكم مثال حتى تتضح الفكرة أكثر. لو أتينا مثلا لكلمة الربا، يمحق الله الربا، فالبعض ماذا يقول؟ يمحق الله بيبدأ فقط كلمة الربا، فهمزة الوصل ما حركتها؟ فتحة. إذن مفترض أن الراء هنا الأولى الساكنة قبلها حرف مفتوح، صح؟ فيقولون إذا أتت الراء ساكنة قبلها حرف مفتوح ما حكمها؟ ها حبيباتي، في العموم أنا لا أتكلم عن هذه الحالة، إذا أتت الراء ساكنة وقبلها مفتوح أحسنتم، حكمها التفخيم، بارك الله فيكم. ثم الراء الثانية الري، الراء الثانية في الراء المشددة هنا مكسورة، فيقول البعض ماذا نفعل؟ يقول نفخم الأولى لسبب أنها ساكنة قبل مفتوح، ونرقق الثانية لأنها مكسورة، فيقولون هكذا. اسمع الصوت أرري أر أر، فيفخم الراء الأولى أرربا ربا ريري بترقيق الثانية وتفخيم الأولى. من يقرأ هكذا هذا خلل كبير شائع، والبعض يفعل ذلك في لام اسم الجليل فيقول أو أو أو، سامعين الصوت أو أو، يبدأ بمرققة ثم أو يفخم الثانية. هذا لا يصح حبيباتي، هذا خرج به بعض المحدثين من عند أنفسهم، وهذا الكلام غير موجود أبداً ولا في كتاب أي إمام، ولا تجديه عند الشيخات أو عند الأستاذات اللاتي عندهن سند متصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن يقول بذلك فهو من عند نفسه. اتفقنا؟ إذن عندنا الآن بترقق اللامان والألف الخنجرية التي فوق اللام تتبع هاتان اللامان، فإذا كانت اللام في اسم الجليل مرققة أتى قبلها حرف مكسور فإننا نرقق اللامان ونرقق ألفهما، وإن كانت قبلها مفتوح أو مضموم فإننا نفخم اللام وألفها، فنقول هكذا الله. لاحظتم؟ رققنا الهمز ولكن اللامان يفخمان، الله الله ليس أو أو أو، لا تقرأي واحدة هكذا واحدة هكذا، خطأ. جيد؟ كذلك في الربا كيف نقرأها؟ نقول الري أر، بالرغم أن الهمزة مفتوحة والراء الأولى ساكنة والمفترض كما قلتم تفخم، لكن هنا حكم المدغم فيه أدغمت الراء الأولى في الثانية، فبالتالي أصبح الإثنان يأخذان ذات الحكم للحرف الثاني. ما هو الحرف الثاني؟ الراء الثانية المكسورة، فأصبحت هنا الري، فنرقق الراءان. لاحظتم؟ هذه القاعدة في القرآن كله. تمام يا غاليات؟ ما بيصير في الحرف المشدد تعطي حرف صفة والثاني صفة أخرى، يأخذ الحرفان في المدغم في المشدد ذات الصفة تفخيما وترقيقا وفي باقي الصفات كلها. جميل. طيب إذا في بسم الله ننتبه إلاه، ننتبه لجريان الصوت الجزئي في اللام الأولى، وفي فتح التباعد ما بين الفكين في اللام الثانية، فلا نقللها ونقول بسم الله لا، بل بسم بسم الله لا لا، لكن أيضا لا تقولي بسم الله لا لا، وتفتحي فتحا مبالغا فيه، لأنه كما قلنا الحلقة الفائتة لا يفعل ذلك العرب، وكما قال الإمام أبو عمرو الداني وفتح العربي فتح وسط، يعني أنت بتفتحي ما بين الفكان باعتدال، فلا تقولي بسم الله الله وتصيحي صيحة هكذا في الألف وتعوض المد بنبر بأن ترفعي طبقة صوتك، هذا خطأ. أنت فقط مطالبة هنا حرف المد لإطالة صوت اللام، إلا لا. إذن الخطأ الأول أن تفخم لام وترقق الأخرى. الخطأ الثاني أن يشدها البعض، يظن أن اللام مشددة يعني فوقها شدة، إذن نشدها ونحبس الصوت فيها، وهذا خطأ أيضا. خذوها قاعدة، ليس كل مشدد شديد. تقولي لي ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا غاليات الأخوات المبتدئات، ليس كل مشدد يعني عليه حركة الشدة، يعني هذا الحرف المشدد هو حقيقته ماذا؟ عبارة عن حرفين، تمام؟ إذا ليس كل حرف فوقه شدة وهو عبارة عن حرفين بالضرورة شديد، مشدد شديد. فرق بين الشدة والشدة، الشدة هي حركة توضع فوق الحرف وهي عبارة عن ثلاثة أسنان أو ثلاثة شوكات، تمام؟ هذه الحركة تدل على أن هذا الحرف أدغم فيه حرف من جنس الحرف الذي وضع فوقه الشدة، فأصبح حرفان من جنس الحرف المشدد. فلو كان المشدد هنا عندنا اللام فوقه شدة، إذن هو عبارة عن لامين، المشدد شينا عبارة عن شينين، وهذا تكلمنا فيه الحلقة الفائتة. طيب، إذن هذا حقيقة الشدة بفتح الشين وتشديدها. أما الشدة فهي من صفات الحروف وهي ضد الرخاوة، يعني قلنا في الصين الحرف رخ، ما معنى رخ؟ يعني بيجري الصوت في جريان كامل. أما في الشد، في الشدة، صفة الشدة اللي في حروف أجد قطن بكت، هذه الحروف يحبس فيها الصوت بشكل كامل، يعني ضد الرخوة. الرخوة فيها كمال جريان الصوت، في الشديدة كمال انحباس الصوت. طيب تقولي لي، طيب اللام هنا هل هو شديد؟ قلت لي ليس شديدا. طيب هل هو رخوان؟ كمان ليس رخوان. إذا ماذا يكون؟ يكون بين، يعني لا فيه كمال انحباس الصوت كالحرف الشديد، ولا فيه كمال جريان الصوت كالحرف الرخو، يعني فيه جريان جزئي للصوت، عدم كمال الانحباس وعدم كمال الجريان، يعني بيجري جزء من الصوت، لا كله بيجري ولا بنحبسه كله، جزء منه فقط. طيب هذا يحصل في ماذا؟ في حروف لن عمر. طيب ما علاقة ذلك بهذه القاعدة التي أعطيتنا إياها؟ أنه يا غاليات ربما يكون الحرف الذي ظهر فوقه الشدة قد يكون شديدا من حروف أجد قط بكت، كأن نقول ربي أدي، هذا حرف شديد، والباء الدال والباء حرفان شديدان مشددة، فوقهما شدة وبهما صفة الشدة، فنقول هذا حرف شديد مشدد. أما بعض الحروف قد يظهر فوقها الشدة لكنها ليست بشديدة، مثلا مثل حرف اللام هنا، الحرف بيني متوسط، نعم هو مشدد فوقه شدة، ولكن هذا لا يعني أن نحبس الصوت فيه، انتبهي. فلا نقول بسم الله إل نقطع الصوت كله، بل نقول بسم إل، لاحظتم إل في جزء من الصوت يجري، لم أقول إلا، لم يجري الصوت كله، ولم أقول إلا إل وقطعت الصوت كله، هذا خطأ وكمان هذا خطأ. أنت مطالبة فقط بأن تجري الصوت جزئيا بسم إل إل، تمام؟ ولاحظي هنا قلت إل من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها، لكن لا تقرأي لي هكذا بسم ال ال ال من الطرف، هذا الصوت اللي خرج معك هذا ما هو بلام عربي. نعود ونكرر، عندك هنا في اللام لابد من ترقيق اللامان، ننتبه للتباعد ما بين الفكان في اللام الثانية فلا نأتي بها مقللة، نراعي إعطاء اللام الأولى جريان جزئي للصوت حتى لا يحبس الصوت وتصبح شديدة. أيضا من الأخطاء لا نخرج اللام من طرف اللسان فيصبح فيها خلل في المخرج. اللام العربية هذا صوتها، ال من أدنى الحافة إلى منتهاها. استمع الصوت الثاني، ال ال ال ال ال ال. ما الفرق بين الاثنان؟ الأولى خرجت من المخرج دقيقا والثانية خرجت قرب المخرج، لأن اللام يا غاليات ليست مثل النون والراء تخرج من الطرف، تخرج من أدنى الحافة إلى منتهاها. ال ال بسم ال. إذا تعطيها جريان جزئي للصوت، وأيضا تراعي مخرج اللام. ال ال. ثم اللام الثانية، لا لا لا، بترقيقها وإتمام فتحها وتباعد ما بين الفكين لكن باعتدال. بسم الله لا، بهذا الشكل. جيد. الأمر الثالث حبيباتي والأخير في اللام هنا، شوفي أخذنا تقريبا كل الأخطاء التي يقع فيها القارئ في هذه الكلمة، وخذيها قاعدة. شوفي اسم الجليل كم مرة يتكرر معك في القرآن، مرات كثر عديدة جدا. فأنت الآن الكلام اللي نقوله بينطبق على كل اسم للجليل عز وجل في القرآن كله، خاصة لو كان مثل هذه الحالة مرققا. الملاحظة الأخيرة حبيباتي، أن يمطط البعض الشدة، يعني البعض يشدها فيقول بسم الله ال ال ويقطع صوته، والبعض ماذا يقول؟ بسم الله الله. هذا اسمه ماذا؟ اسمه تمطيط الشد. علق عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وقال ليس التجويد بتمطيط الشد، يعني ما بيصير إذا قابلت حرف مشدد أنت مطيه هكذا فتقولي الشيطان الرحمن الله، هذا يعد تكلفا وليس من التجويد في شيء، فقط أنت مطالبة بأن تعتني بجريان الصوت المطلوب منك في وإن كان شديدا فحبس كامل للصوت، لكن دون تمطيط للحرف المشدد. تمام. طيب بسم الله بسم ال لا ال لا. جميل. إذا كتبت عندكم الملاحظات، إذا عندنا كم ملاحظة؟ تقريبا 5 ملاحظات. ننتبه لا نمطط الشدة ولا نحبس الصوت في اللام وننبر عليها، ما في يعني لا تقولي بسم الله ال ال، لا ترفعي هكذا طبقة الصوت وتحبس الصوت. بسم الله إلا ال ال. ثالثا ننتبه للمخرج فلا نعمل الطرف بل من أدنى الحافة إلى منتهاها ليخرج لاما عربيا فصيحا، نرقق اللامان. ننتبه لإقامة الألف وعدم التقليل أو الإمالة فيها، فلا نقول بسم الله ولا بسم الله ولا بسم الله بتفخيم اللام والألف. آخر أمر حبيباتي يتعلق بالألف الخنجرية التي على اسم الجليل، وهو ألا تطيلي زمن هذه الألف. هذه الألف لا يوجد بعدها سبب للمد، لا همز ولا سكون، فبالتالي أنت مطالبة أن تعطيها حركتان فقط. قال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفة الأطفال، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. ما هو الطبيعي يا شيخ؟ قال ما لا توقف له على سبب، لا يوجد بعده سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. يعني هنا ما تقولي إلا أتى بعد الألف ماذا؟ أتاها لا أتى همز ولا سكون، بسم الله هي متحرك الحرف. تمام تمام حبيباتي. فبالتالي يمد فقط حركتان، بسم الله، لا تقولي بسم الله، لا تطيلي، لا تحسب التجويد مدا مفرطا يا جوجو. خلاص يعني انتبه هنا لأبيات الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. قال الإمام السخاوي: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. فهو سمي بالطبيعي لأنه على طبيعته ما بيقبل الزيادة. خلاص بتعطيه حركتين فقط، بسم الله حركتان، تمام. بعد ذلك الملاحظة الأخيرة في كلمة الله حرف الهاء، وهذا الحرف حبيباتي دائما أوصيكم به خيرا، لأنه ضعيف مسكين، إذا ما اعتنيت به ضاع حقه. أنت الآن مطالبة في الهاء أن تعتني به وتقوي صوته، لأن من صفات الهاء الخفاء. ما معنى الخفاء؟ يعني إذا أنت ما اعتنيت به اختفي، يتلاشى صوته، ضعيف جدا، خاصة لو كان مكسورا. فالبعض يقول بسم الله الرحمن سامعين الصوت؟ ما هذا بصوت هاء عربي؟ هنا لابد من أن تعتني بمخرج حرف الهاء. من أين يخرج؟ يخرج من أقصى الحلق، تمام، بتقريب الوتران الصوتيان، وبمخرج حركته. ما حركة الهاء؟ أسرى، يعني بنخفض الفك وبنرفع وسط اللسان. بسم الله هي، لا نقول بسم الله هي بتكلف ودفع الهواء من الصدر، لا، أنت الآن بتركزي على مخرج الهاء من أقصى الحلق، طيب، مع خفض الفك. هي بسم الله هي، فلا تقولي بسم الله ولا بسم الله هي، بتدفق قوي للهواء من الصدر، هذا تكلف في الهاء. يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تخفي الهاء تماما وتضعفي مخرجه وصفاته وصوته، ولا أيضا تقوي وتتكلفي فيه بهذا الشكل القوي. طبعا حرف الهاء بقدر ما هو ضعيف، ويعني ليس من الحروف القوية، بقدر ما هو يتعب الكثير وهو محتاج تدريب، لأنه غالبا إن لم تعتني به فيتلاشى صوته ويضعف، ويأتي صوته ليس بصوت حرف هاء عربي. بسم الله الله، جيد، هي، وليس هي بل هي، وليس هي بل هي، وليس هي بل هي. لاحظوا هذه كلها الثلاثة أخطاء: عدم إتمام كسرها، إخفاء الهاء، أو التكلف فيها. هذه أكثر ثلاثة أخطاء موجودة في الهاء شائعة. جيد، إذن هكذا نكون قد انتهينا من كلمتي اسم الجليل اللي هو الله. بسم الله بسم الله، جميل. ننتقل الآن للكلمة التالية وهو اسم الله الرحمن. الآن المفترض نحن نتهجأ بنأخذ آخر حرف في الكلمة السابقة موصولا بالكلمة هذه، لأن هنا همزة الوصل ستسقط، فنقول بسم الله هر، سندغم الهاء في الراء، سننتقل عفوا من الهاء للراء، لأن اللام هنا شمسية مدغمة، الحكم إدغام شمسي، فبالتالي لا ستسقط همزة الوصل، وأيضا اللام هنا ستدغم في الراء، فبالتالي سننتقل من الهاء للراء أثناء النطق، وهذا ما سنعتمده في طريقة التهجي هنا. فنقول هر هر، لاحظي هي ليس هر بسم الله هر هي بل هي، أتم الحركة دائما، هذا الخطأ أكثر شيوعا، انتبهي، لا تقولي بسم الله الرحمن هر نر بل هر نر هي ني، بإتمام كسر ما قبل الراء المشددة، انتبهي لهذه النقطة. فنقول هر، ثم ننتقل للراء بقرع مخرجها وجريان الصوت جزئيا، مع مراعاة التفخيم والارتعادة الطبيعية التي الخفية التي في بنيات الراء. فنقول هرو هرو. لاحظوا أنا لم أتكلم عن الراء الثانية في المشددة، أنا أتكلم الآن عن الراء الأولى الساكنة. هرو هرو. ماذا فعلت؟ قرعت غار الحنك وأتيت بفجوة في وسط اللسان بحيث ينحرف الصوت منها ويتكرر، أو ينحرف إليها على الأصح ويتكرر التكرير المطلوب ارتعد واحدة فقط. وأيضا ننتهي عن حصرمة الراء، فلا نقول هر هر بحبس الصوت، ولا نقول هر هر بتكرار الراء، ولا نقول هر إر بترقيق الراء. هذه كلها أخطاء. إذا نعتني بتفخيم الراء، جريان الصوت جزئيا فلا نحصرمها، وأيضا بارتعادة خفية في بنية الحرف. هر هر هر. سمعت الصوت الرنة؟ رنة واحدة، ارتعادة واحدة. هر هر. جميل. ننتقل بعد ذلك للراء الثانية. را را. كما قلنا حكم المدغم، حكم المدغم فيه يعني ما بيصير تقولي هر را هر ترقق الأولى ثم تقولي را، ما بيصير. لما أقول لك لماذا رققت الراء الأولى، البعض يقول لأنها ساكنة وقبلها مكسور، وتبدأ تتفلسف وتدخل في الأسباب وكذا. فلا، هنا قلنا هذه قاعدة، إذا أتى حرف مشدد فحكم المدغم حكم المدغم، حكم المدغم فيه. هر هر هر هر. وانتبهوا من الأخطاء هنا. الخطأ الأول أن يقرأ القارئ هكذا هر فيرقق الأولى ويفخم الثانية، أو يقول هر فيحصم الراء الأولى، أو يقول هر الرحمن هر فيرقق الراءين، أو يقول هر فيكرر الراء التكرير المنهي عنه. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال وأخف تكريرا إذا تشدد، ما يقصد بذلك إذا تشدد الراء، يقصد فأخف تكريرها لأنها تكون عرضة للتكرير. هنا المطلوب منك راءين فقط، ليس أكثر من ذلك. والراء الأولى تتجلى فيها الارتعادة هر إر واحدة، ليس هر إر، لا تترك المجال. اللي عنده مشكلة في تكرير الراء، طبعا ناقشنا ذلك في الحلقة الفائتة، بس كذا بشكل سريع جدا، اللي عندها مشكلة تكرير الراء، التكرير المنهي عنه، هنا نقول لها فقط أنت عليك بأن تتحكمي في الضغط المتولد للهواء الخارج من القصبة الهوائية يعني المتجمع يعني كله موجود أين؟ خلف اللسان. أنت مطالبة فقط أن تتخلصي من هذا الهواء بطريقة صحيحة وذكية. بماذا تفعلين؟ لا تترك المجال للراء هر يجري الصوت هكذا، ولا تضغطي بشكل قوي بدون ما تتركي مجالا لمرور هذا الهواء أبدا. لا بد أن تتركي له بوابة أو نافذة أو مجال لأن يمر هذا الصوت. فقلنا أن صمام الأمان تأتي بماذا؟ تأتي بفجوة في وسط الطرف، لأن حقيقة التكرير أنك أنت عندك قوة في المخرج، اللهم بارك، قوة للحرف الذي يقرأ أر، هذا نقول له المخرج عندك قوي جدا، لكن أنت ضاغطة بشكل قوي والهواء يريد أن يمر، فأنت ما تركتي له مجال، فيأتي بقوته الضاغطة فيضغط طرف اللسان، فيبدأ اللسان هنا بماذا؟ بالاستسلام والانصياع لهذا الضغط المتولد خلفه، فيتحرك حركة خفيفة في لمح البصر، فيتحرك ثم يعود مرة أخرى. بهذه الحركة يتخلص بجزء من هذا الضغط المتولد خلفه، ثم يعود فيسد المخرج فيتولد ضغطا جديدا فيضغط طرف اللسان فتخرج أر الثانية، ثم يعود اللسان الثالثة أر، كل هذا شايفين أر في جزء من الثانية، هذا كله نتيجة لماذا؟ لهذا الضغط. فأنت فقط الحل الوحيد اتركي له مجالا ليمر، يمر بأمان وبتحكمك أنت من تتحكمين في أن تخرج ارتعادة واحدة في أن تأتي بالتكرير كما تريدين، هذا شأنك أنت، ولكن أهم شيء تأتي بهذه الفجوة فتقولي هر هر إر هر هر بهذا الشكل. تمام حبيباتي. الأمر الثاني ومن الأخطاء الشائعة في الراء أن يشبع البعض حركة الراء الثانية فيدخل أليفا، يسميها علماء التجويد بالتمطيط والإدخال، يعني تمطط الحرف المتحرك بحركة واحدة فتخرج منه حرف مد مجانس لهذه الحركة. يعني تقولي، البعض يقول بسم الله الرحمن الرحيم الراجيم الرحيم، سمعين الصوت رحيم، هنا ماذا فعلت؟ أدخلت ألفا بين الراء والحاء أو بين الراء والجيم فتقول رحيم. هو المفترض الراء الثانية تأخذ حركة واحدة ثم ننتقل للحرف التالي، راحي راجي رارا حركة واحدة، جي راجي راحي مباشرة، لكن لا نقول راحي، لا تطيلي صوت الراء لأن هذا أيضا من الأخطاء الشائعة، وقد يدخلك لو كان في قراءة القرآن الكريم يدخلك في اللحن الجلي. تمام يا غاليات، الله يحفظكم يا رب ويبارك فيك. جزاك الله خير. طيب، فهذه هي الملاحظة التالية في حرف الراء، لا نكرر الراء فنقول الرحمن، لا نحصرها فنقول الرحمن بحصر الصوت، ولا نرقق الأولى ونفخم الثانية فنقول الراء لا نقول الراء، ولا نقول الرحمن الراء كمان هذا خطأ، ولا نقول الرحمن بتعليق اللسان وقلبه، بل نقول تمام. كل هذه أخطاء في الراء، وأيضا في الراء الثانية ننتبه، نعطي الراء الأولى جريان جزئي للصوت نراعي تفخيمها والارتعاد الخفي التي في بنيتها، وفي الراء الثانية نتم حركتها حركة واحدة فقط فلا نمططها ولا نقللها، فلا نقول الرحمن الرا، يعني هنا اللي بتعمل هذا هي بتكون خطأ وترتب عليه خطأ، هي رققت الراء وهي أصلاً مفخمة ثم أتت بتقليل أو إمالة فيها وهو خطأ ثاني. هنا الرا، وأيضاً حبيبتي الأخوات اللي بيبالغوا في تفخيم الراء، يعني البعض الغالب على معشر النساء الرقة فيقرأنا الراء رقيقة، لكن ما شاء الله البعض تدربت على تفخيم الراء لدرجة تكلف فتقول هكذا بسم الله الرحمن سامعين الصوت، أوصلته للحرف المستعلي المطبق وهو لن يكون بأي حال من الأحوال حرفا مطبقا ولا مستعليا. تقول لي ماذا يعني ذلك؟ يعني أقول لك حتى وهو مفخم لا يصل الراء بأي حال من الأحوال للحروف المستعلية، لذلك في الراء نقول في الراء واللام أيضا ينطبق عليها ما أقوله في الراء الآن، نقول بارتفاع أقصى اللسان، يعني ما بيكون استعلاء كامل كحروف الاستعلاء اللي هي حروف خص ضغط انقض، لأن الراء أصله عند العربي حرف مستفل مرقق لكن طرأ عليه سبب فجعله يفخم، عرفت كيف؟ فنحن بنفخم حبيباتي لسبب ما، لكن ضعي في الاعتبار أنه عندنا مراتب للتفخيم للحروف المفخمة ذاتها، فما بالك لما يكون حرف الراء هو أصلا حرف مستفل مرقق وطرأ عليه سبب ففخم. العرب أصلا في العموم حرف الراء هل هو من حروف التفخيم اللي هي حروف خص ضغط انقض التي اتفق عليها عند العلماء أنها حروف التفخيم؟ لا، هو حرف يفخم أحيانا لسبب ما أو لعلة، فلذلك لابد أن تقرأ الراء وتفخمه، كذلك اللام في اسم الجليل، اللام حرف مستفل ولكن يفخم لعلة إذا أتى قبله في اسم الجليل أتى قبله مفتوح أو مضموم، فنقول الراء الله ليس أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعتبر ليس من الإتقان، أنا أحدثك عن الإتقان الآن حتى تكوني متقنة، راعي مرتبة التفخيم في الراء واللام فلا ترققيهما أو تجعلي تفخيمهما اللي هو نسبيا تقولي الله لا لا لا او الرا را را، بل الرا الله انفخر، لكن لا توصليه للمطبق وتبالغي في تفخيمه. الرا الله. والامر الاخير، لا تعملي الشفتين في الراء، لا تعملي الشفتين في الراء البتة نهائيا. تقولي لي في كل القرآن؟ أقول لك لا، إذا كانت الراء مضمومة فإننا نعمل الشفتين في مخرج الحركة، أما مخرج الراء فلا عمل للشفتين فيه أبدا. للشفتين الواو باء ميم، هذه حروف الشفتين. إذن هل الراء حرف شفوي؟ لا، إذن لا نعمل الشفتان في مخرج الحرف، بينما لو كان الراء مضموما فإننا نعمل الشفتين في مخرج حركته، رو رو رو بهذا الشكل. عدا ذلك في هذا الموضع الراء لا عمل للشفتين. وسبحان الله، إذا كانت معلمتك مميزة متميزة جدا وأذنها سامعة سماعة رهيفة دقيقة، ستقول لك بدون ما تراك عن بعد، أول ما تقولي الرحمن أرو، سامعين الصوت أرو، تشعر في شيء من الإشمام، أرو في راء واو في ذات الوقت، وبعدين رو رو اللي هو كأنه فتحة وضمة مشمة. أيوة، هذا من ينقطها العوام، الناس ربما لا يدركونها، وربما أنت القارئة ذاتها تقول لا أنا ما بعمل ذلك، وأنا أؤكد أقول لا لا، أنت ضامن الشفتين وبيكون الصوت واضح جداً. فأنت حاولي في هذه الحالة وأنت بتتدرب عليها حبيبتي، قفي أمام المرآة واحرصي على أن لا تعمل الشفتان أبداً، ولا حتى زماً بسيطاً، لا تزمي ولا شيء، لا تعمل الشفتين أبداً، تمام؟ حتى لا يأتي معك الصوت هكذا مشمل. أحسنت، الله يبارك فيك يا أم عمر، تقول كذلك في كل حروف التفخيم، الله يرضى عليك. هذا فهم خاطئ لحقيقة التفخيم، البعض يظن أنه إذا ضم الشفتان هذا يجعل الحرف فخم أكثر ومفخم وصوته أقوى، لا خطأ. لو فهمت حقيقة التفخيم، السمن الذي يعتري الحرف فيمتلي الفم الصداع ما بتعملي ذلك، تمام يا غالية؟ لأنه لما نأتي نتكلم عن آلية التفخيم ما بنأتي على سيرة الشفتان أبدا، لكن هذا طبيعي جدا يوهم القارئ، لأنه عند قراءة الحرف المضموم شيء طبيعي تماما يحصل في أقصى اللسان. ماذا يحصل؟ يرتفع الأقصى، هذه العملية طبيعية لا عمل لك أنت فيها. اقرأ الآن، قولي عو بو تو ثو جو، تشعر أن الهواء ماذا؟ منحصر بداخل الفم نتيجة لرفع الأقصى. الله أكبر الله أكبر. طيب دقائق وأعود لكم. قول لا إله إلا الله. كنا نقول حبيباتي بالنسبة لموضوع التفخيم، نعم هذا من الأخطاء الشائعة، أن يسيء البعض فهم حقيقة التفخيم فيضم الشفتان. كذلك في الاستعاذة في الحلقة الفائتة لما قلنا في من الأخطاء أن يبالغ القارئ فيقول الشيطاني، ما هذا التكلف نتيجة لماذا؟ يضم الشفتين، لأنه هذا الشعور بيجيك طبيعي جدا، أنه أنا إذا ضميت الشفتان هذا يجعل هذا يجعل الحرف أكثر تفخيما. لماذا؟ نتيجة لرفعة الأقصى بشكل طبيعي تماما بدون ما تعملي أنت ولا شيء، هو بيرتفع أقصى اللسان فيخرج معك هكذا ط ط. لو قلتي ط ط أكيد لأن الصوت هنا بيجتمع بداخل الفم نتيجة لرفع الأقصى فتشعري بالتفخيم، لكن هذه الطريقة خاطئة، تمام؟ فانتبهوا لها، الله يبارك فيكم. ننتقل بعد ذلك، خلونا نتهجى هذه الكلمة، نقول الرحمن همزة وسط تسقط وصلا، نبدأ بها آ، لام شمسية مدغمة في الراء المفتوحة الراء، حاء سكون الرح، ميم فتحة ما، ألف ما الطبيعي حركتان ما، نون كسراني الرحماني بهذا الشكل. نريد أن نقرأها بتهجي إجمالي، نقول هر أنا الآن لن آخذ الهمزة لأنه همزة وصل تسقط وصلا، ونحن الآن وصلنا فسقطت همزة الوصل فلن نقرأها. ثم اللام أدغمت في الراء، نقول هر را هر را رح هر رح. انتبهوا شوفوا رح، سامعين صوت الحاء؟ رح، يجري الصوت ويجري النفس، لكن لا أقول رح، لا تضغطي عليه بشكل قوي. تمام. ما الرحماني الرحماني ماني. نأخذ هنا الملاحظات بعد ما قلنا على الراء، خلاص تقريبا أعطيتكم كل الملاحظات. ننتقل لحرف الحاء. حرف الحاء حبيباتي ينطبق عليه ما قلناه على السين في بسمي، الحرف رخو مهموس يعني فيه كمال جريان الصوت وكذلك كمال جريان النفس، كلاهما يجريان. فتضعف الاعتماد على المخرج. فالأخطاء الشائعة في حرف الحاء خطأان. الخطأ الأول قلقلة الحاء، تماما كما حصل في السين. قلت لكم القلقلة في الحروف السواكن خطأ ترتب على خطأ، فلا تقول الرحمن الرح أح، لا تقلقلي، ولا تقول أحسنت يا سمر، الله يسعدك يا رب. الخطأ الثاني الاحتكاك، لا تقولي الرح تماما كما نقول في العين عصر العين، تقولي أع أع، نتيجة للضغط الشديد في الحاء يحصل ماذا؟ يحصل احتكاك. احتكاك الحاء عيب فيه، فلا تضغطي بشكل قوي حبيبتي، أضعف الاعتماد على المخرج. الرح رح، لاحظتي الصوت جرى والنفس جرى لكن دون أن أضغط على الحرف بشكل كبير، وأيضا بدون ما يتقلقل. تمام. فنقول الرح رح، ليس رح، لا تضغطي بشكل قوي، ولا الرحمن الرح أح، هذا أكثر خطأ شائع، انتبهوا له، الله يبارك فيكم. واجعلوا الصوت هنا يجري إلى وصولكم للميم، ثم الصوت ينقطع ذاتيا. ننتقل لحرف الميم. حرف الميم هنا فقط انتبهي لعدم إمالته، هذا هو الخطأ الوحيد في الميم والألف الخنجرية بعد كلاهما، فتتمي فتح الميم وبالتالي امتدادها سيخرج بدون إمالة. لماذا يا غالياتي؟ دائما نقول البنت تتبع أمها، فلو كانت الأم يعني مائلة فالله المستعان البنت تخرج مثل أمها مائلة، لو خرجت الأم قائمة البنت تخرج قائمة، وهكذا. فأنت الآن حبيبة الغالية لما تقول الرحمة ما عندك مشكلة فين؟ في فتحة الميم. يلا مديها الآن، أطيلي صوتها، ما خرج كيف الألف؟ مائل. طيب مثلا قرأتي الرحمة ما فيها تقليل فقط، ما الألف مقللة، لو قلت الرحمة ما مفخم الميم الفتح هنا، ما الألف امتداد لها، عرفت كيف؟ فبالتالي أنت اعتني بالفتح هنا، رققي وأتمي دون تقليل أو إمالة أو تفخيم حتى يخرج الامتداد سليما، وأيضا اعتني بتنقيته من الغنة. ليه؟ لأنه في هذا الموضع قبله حرف أغن وبعده حرف أغن، قبله ميم وبعده نون، فبالتالي لو أنت ما اعتنيتي بالألف هنا سيخرج امتداده مخنخنا، يعني فيه غنة، والمفترض الألف ليس فيها غنة. كذلك فتحة الميم والنون بعدها الكسر لا يوجد فيها غنة. هنا يا غاليات الميم والنون الغنة فيهما ماذا؟ في أنقص ما تكون، في أدنى مراتب الغنة. ليه؟ لأن الغنة تكون في بنية الحرف الأغني لا في حركته. فنقول مي ما مو مي، طبعا أنا عندي الزكام الآن فشوية الصوت عندي فيه مشكلة، لكن أنت شوفي لما تقولي ما مي لاحظي الصوت نقي، لم أقول ما ما، الألف خرجت نقية، الفتحة عفوا خرجت نقية غير مغلفة بغنة. الغنة أين؟ في بنية الحرف ذاته، حرف الميم أو النون المتحركتان، لذلك الغنة تكون فيهما أنقص ما تكون. لكن انتبهي واحذري. وطبعا المعلمات الحبيبات لما تأتي تصوب لك هذا الخطأ لن تقول لك انتبهي للغنة في الميم، لأنه مستحيل تقول لك ذلك. المعلم الناجح لن تقول لك انتبهي للغنة في الميم، لأنه لا يمكن نطق الميم أو النون بدون غنة، ولكن ستقول لك ماذا؟ انتبهي لحركة الميم، انتبهي لحركة النون، نقيها من الغنة، مغلفة بغنة متأثرة بالحرف. فأنت انتبهي، لأن مخرج الحرف شيء ومخرج الحركة شيء آخر. هذا عن الإتقان أحدثكم. فأنت غاليتي لو قلتي الرحمن ما ما ما، الفتحة فيها غنة، أصبح ما الألف كلها غنة، مخنخنة مشبع بغنة. عرفت كيف؟ إذا أنت عندك مطالبة أن تنقي الألف من الغنة، تتمي فتح الميم والألف يخرج امتدادها متما مرققا غير أغن غير مخنخن. ثم بعد ذلك حرف النون ذات الشيء، ني ني تتم الكسر، فلا تقولي ني، وفي ذات الوقت تنتبهي للحركة لا تغلفيها بغنة، فلا تقولي الرحماني ني ني، تكتمي الصوت هكذا ني ني، حرري الحركة وخلصيها من الغنة. تمام حبيباتي، هذا تقريبا هكذا نكون قد انتهينا من الكلمة الثالثة. ننتقل للكلمة الرابعة وهي كلمة الرحيم، والكلمة الأخيرة في حلقتنا اليوم إن شاء الله. لكن قبل ما ننتهي أو قبل ما ننتقل لها، ننتبه لحركة النون. شفتوا الكلام اللي قلت لكم في الهاء، قلنا نتم كسرها وننتبه لها عند وصلها بالحرف المشدد، فلا نقول هر، هنا لا نقول نر، بل نقول نير نير ني، اخفض الفك جيدا، نون كسرة ني نير، ثم أعطي الراء جر Notification chevron zit use for B311-16C1 internet access free PC audio recorder محاورة الواحدة صباحا وسبعة عشر دقيقة وثلاثة عشر stop zit